المسائل التي خاض فيها الشارح من الأمور الغيبية، وأكثر الخوض فيها كثير من أهل العلم بالنسبة للأرواح، فنحيل لتحقيق هذه المسائل على كتاب الروح للعلامة ابن القيم، لأن أكثر هذه الأقوال أقوال ساقطة لا أصل لها ولا قيمة لها، وما كان من قول له اعتبار تجدون هناك تحقيقة، لذلك نسرد سردا ولا نقف عندها كثيرا. أما بالنسبة لسؤال منكر ونكير، اختلفوا هل هو خاص بهذه الأمة أم لا، اختلفوا على ثلاثة أقوال، والقول الثالث هو التوقف، أي عدم الجزم بأن ذلك خاص بهذه الأمة أو غير خاص، وهو قول جماعة من أهل العلم في مقدمتهم أبو عمر بن عبد البر، فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وروي الحديث: تسأل في قبورها. ومن قال بالخصوصية أخذ بظاهر هذا الحديث، وعلى هذا على هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، بل ظاهر الحديث يدل على ذلك، إلا أنه قال رحمه الله: وهذا أمر لا يقطع. ويظهر عدم الاختصاص وليس بظاهر، بل الذي تدل عليه يدل عليه اللفظان، وخصوصا اللفظ الثاني الخصوصية، والله أعلم. كذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، ولم يبت الشارح برأي، ولم يكثر النقول في ذلك واكتفى بذلك، فلنكتفي بما اكتفى به. وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ الجواب على هذا السؤال أن عذاب القبر نوعان: نوع دائم، وهو ما دلت عليه الآية الكريمة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا عذاب القبر، معنى بالنسبة لهؤلاء دائم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أو ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا عذاب الآخرة. والآية صدر الآية يدل على أن عذاب القبر بالنسبة لهؤلاء مستمر. وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: إن الكافر يفتح له باب إلى النار بعد أن تطرد روحه من السماء، فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. وهذا دليل واضح على أن عذاب القبر دائم مع هؤلاء، مع الكفار. النوع الثاني أنه مدة، أن عذاب القبر مدة معينة ثم ينقطع، وهذا عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم، فيعذب كل إنسان بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما تقدم ذكره في الممحصات العشر، أي المكفرات العشر. ومن المكفرات عذاب القبر، يستمر عذاب القبر على حسب جرائم ثم ينقطع. هاتان مسألتان. المسألة الثالثة: يختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة أين تكون. هذه هي المسألة التي خاض فيها كثير من أهل العلم من هذه الأقوال، أقوال لها حظ من النظر، ومنها أقوال ساقطة كما قلنا. فلنحل طلاب العلم على كتاب الروح، ولنتركهم ليحققوا هناك، وبالله التوفيق. لننتقل إلى مسائل هي أعظم وأهم للبحث. وقال في آخر المبحث الشارح رحمه الله تعالى: حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما يروى في السنن، والحديث ثابت. وهذا مما استدل به على أن حياة الأنبياء البرزخية أفضل من حياة الشهداء، وفعلا لأنهم أفضل من الشهداء، إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فحياة الأنبياء أولى وأفضل، ولكنها كلها حياة برزخية لا يعلم كنهها. ولا يدل هذا أو لا يستشهد بهذا على تقديم بعض الطلبات للأنبياء والصالحين والشهداء وهم في قبورهم، لأن أرواحهم عند الله وأجسادهم محفوظة في القبر. فالإنسان إذا انتقل من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية تغيرت أحكام الدنيا. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان في حياته الدنيوية هو الإمام وهو القائد وهو الذي يفتي وهو الذي يبين أحكام الله تعالى لعباده، ولكن بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ترك كل ذلك للصحابة، تولى بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وبقية الصحابة. لذلك لا ينبغي أن تقدم له الطلبات اليوم عليه الصلاة والسلام، ويخطئ كثير من الذين يطلبون منه التوسل الآن ويستغيثون به ويشكون إليه شكاوي من قلة الأمطار وسوء الحال وكثرة الذنوب وتسلط الأعداء. هذه الشكاوي كلها تقدم إلى رب العالمين لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة. فرسول الله عبد لا يعبد، ولكنه رسول يطاع ولا يعصى، فتطلب الطلبات من الله تعالى حتى الشفاعة. ما إيماننا بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يشفع؟ له شفاعات عامة وله شفاعات خاصة لا يشترك معه غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين، مع ذلك لا تطلب الشفاعة منه، وإنما تطلب الشفاعة من مالكها وهو الله رب العالمين. هذا ما ينبغي التنبيه عليه في مثل هذه الحالة. ما إيماننا بأن الجسد الكريم لا يزال محفوظا إلى وقتنا هذا، بل إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى في قبره، ولكن انقطعت علاقتنا به بالنسبة للطلبات. الذي بقي أن نتبرك بالدين الذي جاء به، تركت بيننا دينا مباركا وكتابا مباركا وسنة مباركة، العمل بهذا الكتاب وبسنته عليه الصلاة والسلام وبالشرع الذي جاء به، هذه هي البركة المطلوبة، وما عدا ذلك لا سبيل إلى التبرك به عليه الصلاة والسلام بآثاره. وإذا كان الصحابة في حياتهم كانوا يتبركون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ببعض آثاره، وذلك غير متيسر اليوم، إذ لا توجد تلك الآثار، لا ثيابه ولا عرقه ولا بصاقه ولا شعره، كل ذلك غير متيسر الآن. فلنتبرك بالعمل بالشرع الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، تلك هي البركة التي بقيت بيننا ولا تزال طالما الكتاب موجود بيننا. وبعد، قوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاد كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء، وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي، بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخيل والخطاب الجمهوري. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذه من الأمور الغيبية التي يجب أو من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب. البعث بعد الموت وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب. الحساب المناقشة أدق من العرض. عرض الأعمال هذا من خفف حسابه، والحساب المناقشة في بعد العرض. وقراءة الكتاب حيث يقرأ كل إنسان كتابه، والثواب والعقاب اللذين يترتبان على العرض والحساب وقراءة الكتاب، والصراط والميزان. والتقديم والتأخير في التعبير بين هذه الأشياء لا يستلزم هذا الترتيب، لأن الصراط آخر هذه الأشياء. وبعد البعث من القبر عندما يقوم الناس عطاشا من قبورهم، يرتب بعض أهل العلم استنتاجا واستنباطا الحوض، أو أول ما يريدون الحوض، وبعد ذلك العرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والميزان، وينتهي الأمر إلى الصراط، ومن الصراط إما إلى الجنة وإما إلى النار. فنسأل الله لنا ولكم السلامة. يقول الشارح: الإيمان بالمعاد بهذه الأمور التي عددت مما دل عليه الكتاب والسنة، والعقل يدل على ذلك، لأن العامل الذي يكد لابد له من الثواب، والمسيء عقلا أنه يستحق العقاب. بهذا المعنى دل العقل، والفطرة تدل على ذلك، الفطرة السليمة. فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز عن المعاد، وأقام الدليل عليه، ورد على منكريه في غالب سور القرآن كما سيأتي. وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، لأن هذه أصول الدين محل الاتفاق بين جميع الأنبياء، إلا أن الله جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا. فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم، حتى الكفار يقرون بوجود الرب سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق الرازق، وهذا الإيمان فطري، فطر العباد على ذلك وجبلوا عليه. كلهم يقر بالرب تعالى إلا من عاند كفرعون وفرعون إنما عاند ليس بجاهل، عندما يقول للناس أنه ربهم الأعلى إنما يعاند ذلك، وعندما يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري يقول ذلك عنادا، وإلا في قرارة نفسه يعتقد أن ربه الذي خلقه موجود سبحانه وتعالى. بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون، الذين ينكرون اليوم الآخر كثيرون قديما وحديثا. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والسعلى إنما يعاند ذلك، وعندما يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري يقول ذلك عنادا، وإلا في قرارة نفسه يعتقد أن ربه الذي خلقه موجود سبحانه وتعالى. بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون، الذين ينكرون اليوم الآخر كثيرون قديما وحديثا. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين الوسطى والسبابة، أي كهاتين، إما بالفرق الذي تزيد الوسطى على السبابة في الطول، أو

على الإعادة، وبالنشأة الأولى الخلق، على النشأة الأخرى الإعادة، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا الذي لا يستطيع أن يدفعه من نفسه أن من قدر على هذه أي على البدء وعلى النشأة الأولى قدر على هذه على النشأة الأخرى، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية عن النشأة الأخرى لكان عن الأولى أي عن النشأة الأولى أعجز وعجز، لما رأيناه قادرا بقدرة باهرة على النشأة الأولى دل ذلك على قدرته الباهرة على النشأة الآخرة أو على النشأة الأخرى، ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه، وهذا ما يسمى بالدليل العقلي، الاستدلال بالدليل العقلي على قدرة الله تعالى بهذه الطريقة، لما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه، لأنه لو كان جاهلا لما فصل هذا التفصيل، وكذلك الاستدلال بالتخصيص على إرادته أتبع ذلك بقوله وهو بكل شيء وهو بكل خلق عليم، عليم فعيل واسع العلم محيطا بعلمه بكل شيء، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده من أي المواد خلق وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ لا يتعذر ذلك، وإنما يحصل العجز إما في نقص في العلم أو نقص في القدرة. أما إذا كان تام العلم كامل القدرة لا يعجزه شيء. ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة كيبوسة وبرودة الأرض والتراب، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يقول الرب سبحانه وتعالى فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر النار الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة كما هو مشاهد، أخرج من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده الرطوبة اليبوسة من البرودة وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه وهو شيء مشاهد، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. سبحانه ما عظم شأنه. نعم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر